لان ذلك فيه تسليط ولا ينعقد ولا صح ذلك البيع، لان ذلك فيه تسليط للكافر على ذلك العبد ليه المسلم يتصرف به، مع ان ذلك لا يتضمن حبس ذلك العبد، ربما يتفق معه على ضريبة يؤديها له وبعد ذلك هو حر في وقته، ومع ذلك لم يجوز، فاولى ان لا يجوز حبسه في مدة معينة يتصرف فيه كما يريد. ونقول لممكن ان يحمل يكون مثالا يعني اخر لقضية المهانة، هو مثلا بالاضافة الى الخدمة مثلا ان يعمل مثلا يعني منظفا للكنف، يعني عامل مجاري مثلا يزيل نجاسته، مثلا مسح احذية مثلا فيه وكان، فهذا الذي يحتمل ان يكون كذلك، وان كان هم العلماء لم ينصوا الا على مسألة الخدمة ويعمل خادما لدى الكافر، وهذا لكن العلة التي ذكروها وهو ان هذا عمل يتضمن مهانة للمسلم، فهذا امر مهم لابد من الحذر منه. وكما ذكرنا ايضا كل ما كان فيه تعاون على الاثم والعدوان، كان يعمل مثلا باليا يبني لهم كنيسة او معبدا والعياذ بالله، فان ذلك من اقامة الكفر والتعاون على اقامته، وكذلك ان يحرسها لهم او ان يحرس مثلا ما يلعبون فيه القمار او يشربون فيه الخمر مثلا، فاذا كان هذا مما لا يجوز بين المسلمين فهو كذلك لا يجوز مع الكفار. نحن نتكلم عما يجوز وما لا يجوز، اما مسألة ان فلان لا اكره على ذلك ينظر في حصول الاكراه، انه فعلا مكره على ذلك ام لا، يكره على ان يفعل يزول عنه الاثم، وشرط ذلك ان لا يكون قادرا على التخلص منهم ولو الاكراه، فان شروط الاكراه تجوز معه الموالاه فضلا عن معامله غير جائزه وفيها نوع من يعني الاقرار بالباطل، لان الله عز وجل قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله، فدل ذلك على ان الاكراه يبيح الموافقة باللسان، بل الصحيح يبيح الموافقة بالفعل اذا لم يكن فيه تعديا على مسلم او على معصوم بالاصح، يعني الاكراه شروطه المعتبرة ان يغلب على ظنه ان يوقع به ما يهدد به وان يكون قادرا على ايقاع ذلك، والمكره عاجز عن التخلص ولو بالفرار، وان يكون فوريا، وان يكون قلبه مطمئن بالايمان. وفي مسألة الفوري يعني التهديد لابد ان يكون فوريا، يستثنى من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العادة بانه لا يخلف به، وشرطه كما ذكرنا ان لا يكون فيه انتهاك لحرمة مسلم، فقد اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره او انتهاك حرمته لم يجوز له ذلك، ولم يجوز له ان يفدي نفسه باخيه. نقل هذا الكلام الامام القرطبي رحمه الله، نقل هذا الاجماع الامام القرطبي، ونقله غير واحد في مسألة القتل من يكون في يعني من جماعة من اهل العلم، نقل ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله ايضا. ما احنا قلنا نعم قال او انتهاك حرمته، نعم، ولذلك كلام القرطبي هو الاولاني اللي بيقول او انتهاك حرمته، يعني لو انه انتهت حرمته بضرب لم يجوز له ذلك، لو انتهاك مثلا عرض معصوم او معصومة لم يجوز له ذلك، فلو انهم اكرهوه على ان يزني المرأة بل حتى ان يكشف لها ثوبا لم يجوز له ذلك، ولو ضرب هو ولو سجن ولو فعل بما لم يفعل ذلك بحال من الاحوال، لان ذلك في انتهاك حرمة معصوم، والاكراه انما فيما بينه وبين الله ويصبر على ما سوى ذلك. وبعض العلماء يمنع من الاكراه في الفعل مطلقا، يقول الافعال كلها لا يجوز الاكراه عليها وانما يجوز الاكراه على القول، ولكن الصحيح

مثلا اذا كانت النية في ذلك مراعاة الكفار فذلك لا يجوز. اذا كانت النية مراعاة ان احنا بنخفضه لاجل ممكن يحصل فساد على اموالنا ونحو ذلك او يترتب على ذلك خلل يضرنا فنعم، يبقى الامر لابد ان يكون على مصلحة المسلمين وليس على مجرد مصلحة الكفار. المسلم الذي في ماله محرم كما ذكرنا، اذا كان ماله كله حرام لم يجوز التعامل معه، اذا كان في ماله خنطة ويعني يكره التعامل معه بلا حاجة واذا احتجنا لهذا التعامل. وكذلك الايجار كذلك لو ماله كله التعامل دي بقى تشمل بيع والشراء والايجار وكل الايجارة المعاملة كلمة معاملة تشمل كل ما ذكرنا. واحد ماله كله حرام تجارة خمر ومخدرات مثلا ليس له ليس او سرقة او غصب كهذا المال كله محرم لا يجوز ان يتعامل معه فيه لانه ليس ماله بالحقيقة. هل يجوز للمسلم ان يقترض مالا لمدة معينة فيذهب لاستثماره وارباحه ثم يرد الاصل في التعامل مع الكافر مثلا؟ يعني لا شك ان ذلك قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقصد من الاقتراض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه قد اشترى طعام النسيئة وهو في النهاية نوع من القرض. الباب ده يعني اذا كان في بعض الناس يجلس معهم ويسميهم دون حاجة يضحك ويلعب معهم في بيوتهم كل يوم مثلا الحجة انه جار لهم وله حق الجار، مسألة يعني مثلا اللعب معهم او نحو ذلك والانبساط والتوسع معهم لأن قد يدخل في اتخاذهم أصدقاء، وقد ذكرنا أن ذلك منها لا يجوز أن يتخذهم أصدقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغر على دين الخليل وقال لا تصاحب إلا مؤمنا. مسألة مقاطعة منتجات الكفار الذين يعرضون على ظلم وقتل المسلمين كاليهود مثلا والأمريكان ونحو ذلك والبترول كما ذكرت أن هذا الأمر أولا لابد أن تكون فيه مصلحة المسلمين، وإنما يكون ذلك أمرا عاما نافعا ليس على سبيل الآحاد من الناس أو قلة من الناس، إنما يؤثر هذا في أمر الكفار إذا كان أمرا عاما. المسلمون كلهم يقاطعون أو يمنعون من بيع مثلا ما يستعين به الكفار على إقامة يعني أمورهم زي مثلا البترول مثلا في حرب 73. نعم لا شك ان هذا البترول لو منع منه الكفار ما استطاعوا ان يعني يديروا تلك الاجهزه التي يستعينون بها في الايه في الحرب، ولا شك ان هذا الامر اذا كان امرا عاما كان فيه مصلحه المسلمين فلا بد من مراعاه تلك المصلحه. لكن يعني هذا ليس من باب البيع نفسه والشراء او الامتناع منه ليس من باب الموالاه اصلا، ولكن اذا كان فيه مصلحه المسلمين فذلك هو الذي ينبغي ان يراعى ويعني يعني يضر الكفار بما امكن. وعموما ان انا ابيع واشتري مع المسلم هذا اولى بي وانفع، لكن على سبيل المثال في بعض الامور عندما يكون من احد الناس مانع الناس مثلا على سبيل المثال من شرب مثلا الكوكاكولا والبيبسي ولا دي شركات كافره وليس هناك الا مملوكه في النهايه لمثل هؤلاء او شركات يعني لا تتاثر نهائيا ليس هناك مضره، انما المسلمون هم الذين ربما ايه ضاق عليهم الامر، وهذا الامر ليس عاما حيث مثلا يكون امر به كل العلماء المسلمين كل علماء المسلمين اجمعوا على ذلك ان المصلحه تقتضي مقاطعه الدوله الفلانيه مثلا، وان ذلك عندنا فيه بدائل. اذا كان اولو الامر من المسلمين راوا ذلك فاذا اطاع ولي الامر سواء العلماء او الامراء الذين يقودون مثلا شرع الله. لكن احد الناس كل منهم يطلع بدعوة مرة كده بالمقاطعة في الشركة الفلانية ويدعو الناس الى ذلك ويعني ينهاهم عن ذلك مما يضيق على المسلمين ولا يكون فيه ضرر في الحقيقة الا على المسلمين، ضرر الكفار لا يكاد يذكر شيئا لاتساع تجارتهم الهائلة في ذلك. فمثل هذا الامر لابد فيه من نظر الى اي الامر مصلحة، مصلحة الكفار مقدمة على مصلحة المسلمين فلابد ان ينظر في ذلك.